لكن يقول إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح، يعني أن الراجح عند العلماء أن الأربعة لا يعد داخلا في التواتر، فإذا روى الخبر أربعة من الرواة لا نحكم عليه بالتواتر. لماذا؟ قال لأن الأربعة هؤلاء يحتاجون إلى التزكية في شهادة الزنا، إذا شهد أربعة على شخص بالزنا فالقاضي يجب عليه أن يزكي هؤلاء الأربعة أولا، يقول لهم ائتوني بمزكي يزكونكم، ولو كان خبر الأربعة يفيد القطع واليقين فما احتاجوا إلى إيش؟ فما احتاجوا إلى التزكية. وما زاد عن الأربعة فهو صالح، ما زاد عن الأربعة هو قابل لأن يفيد القطع واليقين ويكون من الخبر المتواتر، لكن العبرة هو حصول القطع واليقين بخبرهم.